الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ يتكلم عن مسالك العلة. المسلك الثالث المناسبة، وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم، ومثاله تحريم الخمر، فإن فيه وصفا يناسب أن يحرم لأجله، وهو الإسكار المذهب للعقل الذي هو مناط التكليف وسبب اقتناء السعادتين المعاشية والمعادية. ولذلك قال أبو زيد الدبوسي: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. زينة تقبل القبول، وقتل الأنبياء غيوان تقبل القبول، والإشكال تقبل القبول، معناها أن ترتيب الحكم عليه تقبله القلوب، لأنه فيه من العلم. يجي في الترتيب لا لا تروح. يجي الترتيب فقط. ترتيب الوصف على الحكم. نعم. الحكم على الوصف لا لا تروح. قال: ثم المناسب إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا، والذي نص الشرع على اعتباره ينقسم إلى مؤثر وملائم. الشيخ فقط هنا قال أن المناسب أن ينص الشرع على اعتباره. شيخ، لو كان الشرع قد نص على اعتباره، لماذا لا يكون في المسلك الأول وهو المسلك الذي يعرف بالنص، لماذا نجعله من المناسب وقد نص الشرع على اعتباره؟ ثورة الأدلة. نص هنا عنده ما هو نص دليل القرآن والسنة، نص عنده الدليل. دليل هنا. يقول لكن المناسب ينقسم إلى تقسيم مقبول، وهو الذي دل الشرع على اعتباره بورود مثله في الشرع. يشهد الاعتبار المستقبل، هذا هو معنى النقص. والثاني اللي لم يرد النقص على اعتباره ولا إلغائه مردود باتفاق، والثالث لم يرد اعتباره ولا إلغائه وهو المنقص. هنا النص المراد به الدليل، لأن صاحب المراقي يقول: ويطلق النص على ما دل. اصطلاح العلماء كل ما يستدل به، ولو قياسا وغيره قاعدة أو فتوى الإمام، أنه قال له نص صحيح وسد أي دليله. جزاك الله خير شيخ. ليس المراد به من كتاب ولا من الله. قال: فالمؤثر هو الذي يكون عينه معتبرا في عين الحكم، ومثاله قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فإن عين الزنا معتبر في عين الجلد وهو كثير. هذا يعبر عن الحجم الكثير وهو أوضح من هذا. يقول: معتبر نوعه في نوع حكمه، لأن العين أحيانا تطلق على المناسب غير المناسب، يعني معين مطلق. معين. لكن لا نوع يعين النوع مال التحدي هي الجاز عليه كل الحقيقة. أخي لك يا صاحبي، لا تنسوا على المثال عين الزنا يدخل تحته كثير ولا لا؟ زنات كثير ما يدعي، لكن حقيقته حقيقة واحدة لا فرق بين زيد وعمر. وكذلك الحكم، هذا هو العين في العين اللي قال هو نوع. والنوع في النوع اللي قابل هنا في المناسب، اللي قابل النوع في الجنس، والجنس يفرد داخل الحقوق مختلفة الحقيقة، والنوع متفقة الحقيقة، سواء كانت وصفا أو حكما. الشيخ، لك لو عبرنا هنا بالعين، عين العين معين أوضح منها النوع، أوضح منها، لكن يستقيم التعبير بالعين؟ هو مراد واحد. هنا هو شوف، البعض عبر بالعين في عين، وابن القدامى ما هو ابن القدامى ابن الحجر قال نوع في النوع، الحكام الامدي قال خصوص في الخصوص، قلت شيء واحد، شيء واحد عبر عنه بالثلاثة واحد، اختلف الاصطلاح. قال: والملائم هو الذي يعتبر عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم. عينه يعني نوع الوصف في جنسه، أو جنس الوصف في نوعه، أو جنسه في جنس الحكم، أو جنسه في جنسه. قال ومثال الأول قول هذا التقسيم. شيخ هذا التقسيم الذي هو على خلاف ما ذكر ابن قدامة هذا هو تقسيم الجمهور. هو تقسيم ذاته متفقين عليه. حيث مردود المتفق. خلاف التشبيه. المعتبر ما أن يكون عين الوصف في عين الحكم أو عين الوصف في جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم. وإذا حبل بالنوع نفس الشيء يكون نوع الوصف هنا والحكم هو مؤثر والثلاثة كله ملعب. شيخ الجنس في الجنس ابن قدامة يسميه غريبا إذا لا يعتبره الجنس في الجنس. لا هذا خاص صف بينه وفيه دق من هذا فيه دق من هذا فيه من يعتبر الغريب مقبول بإجماع غريب لكن الدليل اللي أشار إليه فهمت والله لكن اتفقوا عليه أن الغريب مردود اتفاق والتسمية نوع من الملائم اللي هو الجنس في الجنس سماه ابن قدامة غريب وغير مسماه الملائم التسمية. قالوا مثال الأول قول الحنفية في الثيب الصغيرة أنها تجبر على النكاح لأن الصغر علة في إقامة الولاية عليها في المال فيكون علة في إقامة الولاية عليها في النكاح فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع. قال رحمه الله ومثال الثاني تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للحرج والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع. مثال الأول قالوا مثال الأول قول الحنفية في الثيب الصغيرة أنها تجبر على النكاح لأن الصغر علة في إقامة الولاية عليها في المال فيكون علة في إقامة الولاية عليها في النكاح فإن الصغر الولاية على المال مجمع عليه يختلف مجمع عليه هذه من العلة في كل صاحب ذكر أو أنثى حقيقة واحدة طيب لكن الولاية تختلف ولاية على المال ولاية على النكاح ولاية على النكاح هو المناسب وشهيد له الولاية على المال مجمع عليه يمكن لكن الثاني قال لك حضر جمع في الحضر تبعوه مثال مثل به ما ورد فيه نص أن المصح العقل يدرك أن في المشقة إباحة الجمع في المصح هذا مستنبط على رأيه على سبيل الفرق شهيد له الجمع في السفر بالنص فالحرج يكسر تحته كل حرج جنس بخلاف الجمع حقيقة واحدة نوع واحد فكان اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوع الحكم. قال ومثال الثالث تعليل القصاص في الأطراف بالجناية التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع. اعتبار الجناية في القصاص لأن الجناية تحت الجناية على الطرف قطع يده أو فقع عينه أو قطع أفه والجناية على النفس بالقتل اختلفوا والله لا وكذلك القصاص يختلف وكذلك الدية تختلف فلهذا كان جنس الوصف بجنس الجناية جنس والحكم جنس. قال وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمى غريبا ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمى مرسلا ومثال الأول أي الغريب قياس أصحابنا المفتوتة في المرض في استحقاقها الميراث على القاتل في الحرمان من الميراث بجامع التوصل إلى الغرض الفاسد فيناسب المعاملة بنقيض المقصود فإن التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على اعتباره أصلا لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة القتل. سماه غريب لأنه ما له مثال آخر ما فيه إلا مثال مولد النفس قاتل لا يلي أن تعجل الشيء قبل بنوا عليه قاعدة الفقهية أن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بالحرمان ودليل القاتل لا يلي حديثنا صلى الله عليه وسلم لأنه اتهم أنه تعجل الميراث فيعاقب بالحرمان. قاس عليه كل من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بالحرمان. قال ومثال الثاني من فرد به اللخمي من أصحابنا وهو طرح بعض أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق جميعهم فإن ذلك مناسب لأن فيها استخلاص بقيتهم ولم ينص الشرع على اعتباره ولم يرتب حكما على وفقه في صوت من السور. هذا هو اعتبار الصحابة قال سموه يمشي لم يفعل السلم ولم يمر به قال والله إني لأرى فيه خير السلم فما سال به حتى شرح الله صدر أبي بكر وما شرح له صدر فلما دعا زيد وأمره أن يسمع القرآن قال سموه الله يمشي لم يفعل السلم ولم يمر به قال ما لأرى فيه خير الله أكبر.